متى يا وحش الدنيا، متى ناوي على الجية؟ يا وحشني يا وحشني يا، متى بتشوفك عيوني وانسى ناري وشجوني وحزني وأسى؟ يا وحشني يا، متى يا وحش الدنيا، متى ناوي على الجية؟ يا وحشني يا وحشني يا، متى بتشوفك عيوني وانسى ناري وشجوني وحزني وأسى؟ يا وحشني يا، أصبر قلبي لكني تعبت بقد ما تصبر، بموت بغيبتك عني وخايف لا تطول أكثر. أصبر قلبي لكني تعبت بقد ما تصبر، بموت بغيبتك عني وخايف لا تطول أكثر. متى يا وحش الدنيا تغرق قلبي حنية وتروي ضما؟ يا وحشني يا، ذبحني الوقت ما يعدي بعذابي وشوقي لوحدي. متى بس جاي، متى بس جاي؟ ذبحني كل شي شفته في ذكرانا انا وانت كأنك معاي. متى بس جاي، ذبحني الوقت ما يعدي بعذابي وشوقي لوحدي. متى بس جاي، متى بس جاي؟ ذبحني كل شي شفته في ذكرانا انا وانت كأنك معاي. متى بس جاي، متى باخذك في حضني حبيبي وتمسح دموعي؟ متى ترجع لي وتضمني بضمة تكسر ضلوعي؟ متى باخذك في حضني حبيبي وتمسح دموعي؟ متى ترجع لي وتضمني بضمة تكسر ضلوعي؟ متى يا وحش الدنيا تجي تاخذني بيدي وتنهي شقاي؟ متى بس جاي، متى ناوي على الجية؟ يا وحشني